ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، أي لا تتحدث بما مضى ولا تلهيك عن يومك، فالإنسان ابن يومه ويجب عليه أن يستغل يومه بما ينفعه. ودع الذكرى لأيام الصبا، الصبا يمر على الإنسان من أيام وحلاوة ذكرى ونحو ذلك ما يرغب بذكراه والإكثار من ذكره حتى يشغل الإنسان عن ما ينفعه في يومه وفي غده. وذلك أن صاحب التذكر ونحو ذلك للأيام الماضية والإكثار من ذلك هذا مذموم حتى عند الناس، وذلك أنه قد عطل نفسه وأخذ يذكر إما أن يكون مجدا له أو مجدا لأبيه ونحو ذلك، وهذا غير ممدوح. فالفتى من يقول ها أنا ذا، لا من يقول كنت أو كان أو كان أبي. وقد فطر الله عز وجل الناس وجعل فطرهم على أنها تحب العودة إلى أيام الصبا وتلتذ بها، بل أنها تحب ما مضى ولو كان مرا، وهذا مجبول عليه الناس مفطورون عليه، بل أنهم حينما يمرون على سوء في أيامهم يتذكرون حلاوة الماضي ولا يتذكرون سوء، فلا يتذكر إلى الخير، وإن تذكر السوء تذكره بحلاوة وطراوة. ولذلك يقول عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة التابعين وقد أدرك أحد الخلفاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، يقول يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه، يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه، لا يدل على أن ما مضى حلوا ولا أن ما هو فيه من المرارة ما فيه، لكن الإنسان ما هو فيه من مرارة ونكد لا يستحضر إلا ذلك الفعل أو تلك الحالة التي هو فيها وينسى ما مضى وإن كان مرا أو شديد المرارة. ولذلك قد يمر على الإنسان اللأوى والشدائد ونحو ذلك فيتمنى ما مضى وإن كانت أشد مرارة، لماذا؟ لأنها قد غابت عن ذهني ولم يستحضرها. وهذا معلوم مشاهد في أحوال الناس، فإن الناس يحبون الماضي ويحبونه وإن كان فيه قسوة وعدم راحة بال ونحو ذلك، يريدون هربا مما هم فيه فقط. وقد ضرب الله عز وجل في كتابه العظيم أعظم مثال على أن الإنسان حينما يتمنى الماضي ويتذكر الماضي أنه لا يلتفت له، لأن الإنسان يعيش لحظته ولا يدرك غيرها، وأن الماضي مهما كانت مرارته لا يخطر على بال الإنسان ما فيه من مرارة. ذلك وصف الله عز وجل حال الكفار قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي الكفار يوم القيامة على شفير جهنم، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن يعودوا إلى هذه الدنيا. نحن نريد أن نمثل على أن الإنسان ينسى وإن عاين الشيء وعاين الخطورة، ينسى ما رآه من هول ومصائب وكوارث. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد أن رأى النار يعتم بعضها بعضا بكلاليبها وحرها وما جعل الله عز وجل فيها من العذاب الأليم، رآها الإنسان عيانا، ثم يتمنى أن يعود للدنيا لماذا؟ لكي يعمل صالح. الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي أن الإنسان ينسى يعيش لحظته، والماضي لا يدركه كما يدركه حقيقة. ولذلك أعلى درجات اليقين لدى الإنسان هو عين اليقين، فثمة تكذيب وثمة الشك وثمة ريبة وثمة ظن وثمة غلب الظن وثمة يقين وثمة عين اليقين، وهو أعلى الدرجات هو أن يعاين الإنسان الحقيقة، ولا يوجد بعد هذا اليقين شيء. فإن عاينها وإن كانت في أعلى درجات المرارة ثم تجاوزها فإنه لا يتذكرها كما يتذكر، بل ربما لو شاكته شوكة لتمنى تلك الأيام، لأنه يعيش ذلك الألم فقط وينسى. والله عز وجل جعل الإنسان أو سمى الله عز وجل جماعة الناس أو الجماعة من الإنس ناسا، وذلك لنسيانهم، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه ينسى. ولو لم ينسى الإنسان المصائب وما يحل فيه من بلاء وفتنة لما عاش الناس إلا مهمومين، ولكن الله عز وجل ينسي الإنسان مصائبه، ينسي ما حل فيه الفاقة وموت قريب ونحو ذلك الذي لو كان يستحضره في تلك اللحظة لتقطع قلبه كمدا، ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده. ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى قال الدع ما مضى، لأنه قد سطر عليك وانتهى. دع الذكرى لأيام الصبا، لا تذكرها، وهنا يمثل فقط، دع الذكرى لأيام الصبا التي لا تغني الإنسان. الإنسان ليس هنا ممنوعا أن يذكر أيام صباه ويذكر أيام ما مضى من التاريخ ونحو ذلك، لكنه لا يشغل نفسه بحكايات الصبا ونحو ذلك ويتمناها وهو ابن يومه ومخاطب ومحاسب على ذلك. قال فلأيام الصبا نجم أفل، نجم أفل، والأفول هو الانصرام، أفل النجم أي إذا غاب، أي غاب نجمها، وأفلت الشمس إذا غابت، وكذلك القمر. فنجم الصبا حينما يأفل انقضى وجف القلم به، فينبغي الإنسان أن ينشغل بيومه لا ينشغل بغير ذلك.